الحمد لله المنان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم يجمع الخلائق الديان. بعد أن تكلمنا عن آدم وشيث وإدريس عليهم السلام، نتكلم اليوم عن نوح عليه السلام. قال الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. كان بين نوح وآدم 10 قرون، كما جاء ذلك في حديث ابن حبان. وبالجملة فنوح عليه السلام أرسله الله إلى قوم يعبدون الأوثان، قال تعالى إخبارا عنهم: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد تقدم أن هذه أسماء رجال صالحين من قوم إدريس، ووسوس إبليس اللعين للناس أن اعبدوهم، فعبدوهم من دون الله والعياذ بالله. بعث الله نوحا عليه السلام إلى هؤلاء الكفار ليدعوهم إلى الدين الحق، وهو الإسلام، والعبادة الحقة، وهي عبادة الله وحده وترك عبادة غيره. وقال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ودعاهم إلى الله بأنواع الدعوة في الليل والنهار، والسر والإجهار، وبالترغيب تارة وبالترهيب أخرى، لكن أكثرهم لم يؤمن، بل استمروا على الضلالة والطغيان وعبادة الأوثان، ونصبوا له العداوة ولمن آمن به، وتوعدوهم بالرجم. وقال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. فأجابهم: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقالوا له فيما قالوا بعد أن تعجبوا أن يكون بشر رسولا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. لبث سيدنا نوح في قومه يدعوهم إلى الإسلام 1000 سنة إلا 50 عاما. قال تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. وكان قومه يبطشون به فيخنقونه حتى يغشى عليه، حتى تمادوا في معصيتهم وعظمت منهم الخطيئة، فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي كان قبله، حتى إن كان الآخر ليقول قد كان هذا مع آبائنا وأجدادنا مجنونا لا يقبلون منه شيئا. ومن جملة ما قال لهم: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. أي أن الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن اليأس لم يدخل قلب نوح، بل أخذ يجاهد في إبلاغ الرسالة ويبسط لهم البراهين، ولم يؤمن به إلا جماعة قليلة استجابوا لدعوته وصدقوا برسالته. ثم إن الله أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، قال تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما يئس من إيمانهم دعا عليهم فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فلما شكا إلى الله واستنصره عليهم أوحى الله إليه: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. فأقبل نوح على عمل السفينة، وجعل يهيئ عتاد الفلك من الخشب والحديد والقار وغيرها، وجعل قومه يمرون به وهو في عمله فيسخرون منه، وكانوا لا يعرفون الفلك قبل ذلك، ويقولون: يا نوح قد صرت نجارا بعد النبوة، وأعقم الله أرحام النساء فلا يولد لهن، وصنع الفلك من خشب الساج وقيل غير ذلك. ويقال إن الله أمره أن يجعل طوله 80 ذراعا وعرضه 50 ذراعا وطوله في السماء 30 ذراعا، وقيل كان طولها 1000 ذراع ومئتي ذراع وعرضها 600 ذراع، وقيل غير ذلك والله أعلم. ويقال إن نوحا جعل الفلك 3 طبقات، سفلى ووسطى وعليا. السفلى للدواب والوحوش، والوسطى للناس، والعليا للطيور، حتى إذا فرغ منه وقد عهد الله إليه: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقد جعل التنور آية، وقيل إنه طلوع الشمس، وكان تنورا من حجارة كانت لحواء، وقيل كان تنورا من أرض الهند، وقيل بالكوفة. وأخبرته زوجته بثوران الماء من التنور، ولما فار التنور حمل نوح من أمر الله بحمله، وكانوا 80 رجلا، وقيل غير ذلك. وكان فيها نوح وثلاثة من بنيه، سام وحام ويافث وأزواجهم، وتخلف عنه ابنه قيل اسمه يام وقيل كنعان، وكان كافرا. ويقال إن نوحا حمل معه جسد آدم عليه السلام. وقال تعالى حكاية عن نوح: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ثم إن المطر جعل ينزل من السماء كأفواه القرب، فجعلت الوحوش يطلبن وسط الأرض هربا من الماء، حتى اجتمعت عند السفينة، فحينئذ حمل فيها من كل زوجين اثنين. فلما اطمأن نوح في الفلك وأدخل فيه من أمر به، جاء الماء كما قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. والدسر المسامير، وقوله تعالى: تجري بأعيننا، أي بحفظنا وحراستنا. وجعلت الفلك تجري بهم في موج كالجبال، قال الله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. وذلك أن الله تعالى أرسل من السماء مطرا لم تعهده الأرض قبله، وأمر الأرض فنبعت من جميع فجاجها. ونادى نوح ابنه الذي هلك لأن يؤمن ويصعد، وكان في معزل، وذلك قبل نزول الوحي عليه بأنه لن يؤمن بك أحد إلا من قد آمن: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وكان كافرا خالف أباه في دينه. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقال نوح: قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. والله أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.